السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني، الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية. كان الكلام في الاستدلال بالسيرة لإثبات حجية خبر الثقة. قلنا أن الاستدلال بالسيرة يتم عن أحد طريقين: تارة بالسيرة المتشرعية أو سيرة المتشرعة، وأخرى بالسيرة العقلائية. أشرنا في البحث السابق إلى القسم الأول من السيرة، وهي سيرة المتشرعة. قلنا بأن سيرة المتشرعة قائمة فعلا، كانت قائمة فعلا على العمل بخبر الثقة، وهذا واضح. لماذا؟ باعتبار أننا نحن نعلم بأن الفقه عماده قائم على خبر الثقة، يعني أن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكن لهم طريق إلى الأحكام إلا خبر الثقة، لأن الأخبار التي توجب اليقين لا إشكال ولا شبه أنها قليلة. وبعبارة أخرى، الأخبار على ثلاثة أقسام: إما توجب اليقين بالحكم الشرعي، وهذا نادر الحصول، وإما أن رواة تلك الأخبار والأحكام من الضعاف والمجهولين والمعروفين بالكذب، وهذا ما وجدنا أن الأصحاب يؤكدون على التحرز منه، فلهذا كتبوا الكتب الرجالية لكي يشخصوا الراوي الثقة عن غير الثقة، الراوي المجهول عن غير المجهول. هذا القسم الثاني من الروايات. القسم الثالث من الروايات هي تلك الروايات التي لا تفيد اليقين كما في القسم الأول، وليس رواتها من المجهولين والمطعونين والمعروفين بالكذب كما في القسم الثاني، فتبقى ماذا؟ هذه الروايات التي هي خبر ولكنه لا يفيد اليقين، وراويه أيضا ليس معروفا بالكذب والطاعن ليس مطعونا فيه. المدعى أن أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كانوا يعملون بهذه الأخبار بأي طريق؟ أشرنا في البحث السابق، قلنا أنهم لو لم يعملوا بهذه الأخبار لنقل إلينا ذلك. لماذا ينقل إلينا ذلك؟ باعتبار أنه ستشكل ظاهرة غريبة بين المتشرعة، ومن هنا سيكثر السؤال والجواب من الأئمة في هذه المسألة. أنتم انظروا إلى باب القياس، تجدون أن القياس لم يعمل به كل المذاهب الإسلامية، وإنما عمل به مذهب واحد، ها؟ ولكن حيث أنه لم يكن مرضيا عندنا، تجد أنه كثرت الأسئلة من أصحاب الأئمة حول حجية القياس وعدم حجية القياس. فما بالك في خبر الثقة الذي يعمل به جميع الفرق الإسلامية؟ لو لم يكن حجة عندنا، ألا كان ينقل إلينا كثير من الأسئلة التي سئل بها الأئمة عن حجية خبر الثقة وعن عدم حجيته؟ لا إشكال ولا شبهة لوصلت، لكان السؤال عن حجية خبر الثقة أكثر بأضعاف من السؤال عن حجية القياس وعدم حجية القياس، لأن القياس الذي مرتبط بمذهب خاص وجدنا هذه الأسئلة الكثيرة من الأئمة. فما بالك بحجية خبر الثقة الذي يوجد العمل به في جميع المذاهب لو لم يكن حجة عند أصحاب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ لكان السؤال عن حجية خبر الثقة بمراتب أكثر من السؤال عن حجية القياس وعدم حجيته. ولو كثر السؤال والجواب لنقل إلينا، وحيث لم ينقل إذن ماذا؟ إذن لم يوجد سؤال وجواب. لقائل أن يقول لم يوجد سؤال وجواب لوضوح عدم الحجية، لماذا تفرضون لوضوح الحجية؟ لعل أصحاب الأئمة إنما لم يسألوا عن حجية خبر الثقة من باب أن عدم الحجية كان واضحا عندهم، لا من باب أن الحجية كانت واضحة عندهم التي تفيد المطلوب. نقول ذاك الاحتمال مردود. لماذا مردود؟ لأن أصحاب الأئمة لو لم يكن ديدنهم على العمل بخبر الثقة في الأحكام ماذا؟ فكانت لهم طريقة أخرى لعدم العمل بالأحكام. المفروض أننا قلنا أن بيان الأحكام لم تكن كلها بدرجة القطع واليقين، وحيث أن خبر الثقة أيضا غير معمول به عند الأصحاب، إذن لابد أن تكون لهم طريقة أخرى في العمل بالأحكام وفي العمل بالروايات الواردة من الثقات. ولو كانت لهم طريقة أخرى لنقلت إلينا، لأنها ستكون ظاهرة غريبة في المجتمع، ظاهرة غريبة في المجتمع الإسلامي. لماذا؟ لأن كل المذاهب مجمعة على العمل بخبر الثقة إلا هذه الطائفة، فإنهم لا يعملون بخبر الثقة. إذن لنقل إلينا إما في كتب التاريخ وإما في كتب الأصول وإما في كتب الرجال ونحو ذلك. إذن سيرة المتشرعة تقول لنا أن المتشرعة كانوا فعلا يعملون بخبر الثقة في استكشاف الأحكام الشرعية التي ترتبط بالشارع. عملهم الفعلي كان قائما على العمل بخبر الثقة وعلى حجية خبر الثقة. بس إنما أنا أثرت المطلب مرة أخرى حتى يتميز الفرق بين السيرة المتشرعية وبين السيرة العقلائية. إذا السيرة المتشرعة ماذا تقول؟ تقول أنهم كانوا يعملون بخبر الثقة أو لهم ميل إلى العمل بخبر الثقة. كانوا يعملون بخبر الثقة فعلا. بس تعالوا إلى سيرة العقلاء. نريد أن نستدل بالسيرة العقلائية لإثبات حجية خبر الثقة. قد تعالوا إلى العقلاء بغض النظر عن الشارع. العقلاء في مجالات الأغراض الشخصية والتكوينية يعملون بخبر الثقة أو لا يعملون؟ تتذكرون نحن قلنا بأن العقلاء لهم سنخان من الأغراض، أغراض تكوينية شخصية وأغراض تشريعية مرتبط بالآمر والمأمور، بعلاقات المولى والعابد، علاقة المولى والعابد. خب نحن قلنا فيما سبق أن السيرة العقلائية هل هي قائمة على العمل بخبر الثقة في مجال الأغراض الشخصية أو غير قائمة؟ نعم قائمة. قائمة على العمل بخبر الثقة في الأغراض التشريعية أو غير قائمة؟ ها؟ قائمة. ولكن هذا هل يستفاد منه حجية خبر الثقة عند الشارع أو لا يستفاد منه؟ لا يستفاد. لماذا؟ لأنه قلنا هذا آمر له محدودة عمله، والشارع آمر وحاكم شارع له محدودة عمله. افرضوا أن العقلاء فيما بينهم يعملون بخبر الثقة في علاقات الآمرين بالمأمورين، ولكن لماذا أن الشارع أيضا يعمل بخبر الثقة في علاقات الآمر بالمأمور؟ إلا أن يقال، إذا تتذكرون هنا قلنا إلا أن تكون هذه النكتة التي أوجبت على العقلاء أن يعملوا بخبر الثقة، هذه النكتة تسري لتشمل أحكام حاكم آخر وشارع آخر، لأن النكتة نكتة ارتكازية مستحكمة في ذهن العقلاء فلعل العقلاء من باب التوهم يقولون أيضا لا فرق بين الشارع وغير الشارع، فكما أن العقلاء يعملون بخبر الثقة في مجال الأغراض التشريعية، الشارع أيضا يعمل بخبر الثقة في مجال أغراضه وأحكامه الشرعية. فهنا إذا لم يكن خبر الثقة حجة عند الشارع، إذا لم يكن خبر الثقة حجة عند الشارع وسكتا عرض أغراضه لخطر إعمال حجية خبر الثقة، أو لم يعرض أغراضه لخطر إعمال حجية خبر الثقة، يعرض أغراضه لماذا؟ لأن العقلاء بحسب جريهم العملي والعقلاء سيعملون خبر الثقة في الأغراض الشرعية أيضا. ومن هنا قلنا بأن الشارع لو لم يكن يقبل خبر الثقة لوجب عليه ماذا؟ أن يردع، وإذا ردع لماذا؟ ماذا؟ وصل، وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن أمضى. سؤال: هنا السيرة العقلائية تثبت أن عمل العقلاء فعلا كان قائم على العمل بخبر الثقة في الشرعيات، أو أنه يعرض الأغراض الشرعية للعمل بخبر الثقة فيها؟ أي منهما؟ الثاني للأول. يعني هذا البيان لا يثبت لنا أن العقلاء كانوا يعملون بخبر الثقة في الشرعيات، وإنما يثبت لنا أي مقدار؟ يقول يعرض الأغراض الشرعية للعمل بخبر الثقة فيها، أي في تلك الأغراض، لأنه قائم فعلا. ما أدري واضحة هذه النكتة لولا؟ إذن هناك فرق في الاستدلال بين السيرة المتشرعة وبين سيرة العقلاء، فإن السيرة المتشرعة تثبت أن المتشرعة كانوا يعملون بخبر الثقة في الشرعيات فعلا، أما في السيرة العقلائية فليس مؤداها أن العقلاء كانوا يعملون بخبر الثقة في الشرعيات فعلا، وإنما مؤدى السيرة أنه يعرض أغراض الشارع للعمل بخبر الثقة لتلك النكتة والجري العملي المرتكز في ذهن العقلاء. ثمرة هذا ما هي؟ سيأتي إن شاء الله في بحوث لاحقة. قال: الطريق الثاني للاستدلال بالسيرة هو السيرة العقلائية. الاستدلال بسيرة العقلاء على التعويل على أخبار الثقات، وذلك كيفية الاستدلال أن شأن العقلاء سواء في مجال أغراضهم الشخصية التكوينية أو في مجال الأغراض التشريعية وعلاقات الآمرين بالمأمورين، أن شأن العقلاء العمل بخبر الثقة مو في الشرعيات، العمل بخبر الثقة في أغراضهم الشخصية والتشريعية، والاعتماد على خبر الثقة وهذا الشأن العام والنكتة الارتكازية في ذهن العقلاء يوجب قريحة، يوجب جريا عمليا يعرض أغراض الشارع أيضا للعمل بخبر الثقة فيها كما في الأغراض التكوينية والتشريعية للعقلاء. وهذا الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة وجريا عمليا لو ترك العقلاء على سجيتهم لأعملوا تلك القريحة والعادة في علاقاتهم مع الشارع، مو أعملوها فعلا، لأمكن أن يعملوها ماذا؟ في أغراض شارع آخر، في أغراض حاكم آخر. ولعولوا على أخبار الثقات في تعيين أحكام الشارع، يعني أمكن أن يعولوا على خبر الثقة في تلك أحكام من الشارع وفي حالة من هذا القبيل. يعني إذا كان ذلك الشأن العام للعقلاء يوجب قريحة وعادة يعرض أغراض الشارع، وفي حالة من هذا القبيل لو أن الشارع كان لا يقر حجية خبر الثقة لتعين عليه الردع عن حجية خبر الثقة حفاظا على غرضه، ولو ردع لوصل إلينا، وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن أمضى، والإمضاء كاشف ماذا؟ عن حجية خبر الثقة. فلهذا إذا تتذكرون قلنا أن السيرة المتشرعية تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، ولكن السيرة العقلائية تكشف عن الحكم الشرعي بتوسط ماذا؟ بتوسط السكوت الذي يكشف عن الإمضاء. فعدم الردع حينئذ معناه التقرير ومؤداه الإمضاء. شوفوا إذن لكي نثبت حجية السيرة العقلائية على حجية خبر الثقة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى شرطيتين، لو لم يرضى لردع. قائلا أن يقول لماذا لو لم يرضى عن السيرة لردع؟ ما هو وجه الملازمة بينهما؟ هذه الشرطية لابد أن نثبتها. الشرطية الثانية، ولو ردع لوصل. قائل أن يقول لعله ردع ولم يصل إلينا، لأنه كثير من الروايات ضاعت علينا أم لا. إذن ما هو وجه هذه الشرطية؟ ما هو وجه الملازمة بين صدور الردع وبين وصوله إلينا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مفصلا يشير إلى هذا البحث في أبحاث الخارج، وأشرنا إليه إجمالا فيما سبق، أنه لو ردع لوصل، لو لم يرضى لردع، هذه الشرطية الأولى، ولو ردع لوصل. فنستكشف من عدم الوصول عدم الردع، ومن عدم الردع ماذا؟ الإمضاء والتقرير. والفارق بين التقريبين، يعني سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء، إن التقريب الأول يتكفل مؤونة إثبات جري أصحاب الأئمة فعلا على العمل بخبر الثقة، فإن سيرة المتشرعة تثبت أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بخبر الثقة فعلا، بينما التقريب الثاني لا يدعي ذلك. سيرة العقلاء لا يقول أن العقلاء كانت سيرتهم فعلا على العمل بخبر الثقة في أحكام الشارع، بل يكتفي هذا التقريب الثاني بإثبات الميل العقلائي العام إلى العمل بخبر الثقة. يوجد ميل ولكن لا يوجد عمل فعلا. الذي يفرض على الشارع الردع عنه أي عن العمل بخبر الثقة على فرض عدم الحجية. لماذا يردع؟ لئلا يتسرب هذا الميل إلى مجال الشرعيات. لماذا؟ ما المحذور فليتسرب إلى مجال الشرعيات؟ يقول يلزم منه نقض الغرض، ونقض الغرض على الحكيم محالون. وهذا يثبت الشرطية الأولى، لو لم يرضى لردعه، لأنه لو لم يردع لنقض غرضه بنفسه، ونقض الغرض على الحكيم قبيح محال. تبقى الشرطية الثانية. الشرطية الثانية ما هي؟ لو ردع لوصل إلينا، باعتبار أننا قلنا أنه كلما كان المردوع أشد استحكاما كان يحتاج إلى ردع ماذا؟ إلى ردع أكبر. فلهذا تجدون أن القياس الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يكتفوا فيه برواية أو روايتين. لماذا؟ مع أنه ليس من الأمور المستحكمة في السير وفي الذهن العقلائي وفي الارتكازات العقلائية، فما بالك بحجية خبر الثقة؟ لو كان خبر الثقة مردوع عنها الأئمة كانوا يحتاجون إلى أضعاف الروايات التي ذكروها في باب القياس للردع عن خبر الثقة. لماذا؟ لأن العمل بخبر الثقة من الارتكازات العقلائية المستحكمة في جميع الأزمنة في جميع الأعصار مع مختلف الأذوقة ومع مختلف الثقافات. فلو كنا نحتاج إلى القياس إلى 100 رواية، نحتاج إلى خبر الثقة إلى ماذا؟ إلى 500 رواية للردع عن العمل بخبر الثقة. ولو صدرت 500 رواية عن الأئمة للردع عن العمل بخبر الثقة لوصل إلينا عددا لا بأس به، وحيث لم يصل إذن لم يردع، وحيث لم يردع إذن أمضى بتوسط السكوت. إلا أنه هنا قد يناقش في الشرطية الثانية وبتبعه يناقش في الشرطية الأولى. سيدنا أنتم قلتم لو لم يرضى لردع، ولو ردع لوصل، وحيث لم يصل هنا المستشكي يقول من يقول لم يصل؟ هذه الآيات المباركة التي نهت عن العمل بالظن، وخبر الثقة يفيد الظن أو يفيد أكثر من الظن، يفيد الظن، وهو مشمول لهذه الآيات التي نهت عن العمل بالظن. قالت ولا تقف ما ليس لك به علم إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا أولا. وثانيا الروايات الكثيرة التي دلت على أنه لا يجوز العمل بخبر الثقة. إذن قولكم لو ردع لوصل، تقولون وحيث لم يصل، الجواب ماذا؟ لو وصل. وهذه الآيات الرادعة عن العمل بالظن هي التي أوصلت لنا الردع عن الظن. نعم لم تقل لنا خبر الثقة ليس بحجة، إنما قالت الظن ليس بحجة، والظن مطلق عام يشمل خبر الثقة وغير خبر الثقة، يعني يشمل الاستحسان، يشمل القياس، يشمل ويشمل خبر الثقة أيضا. إذن تمت الشرطية، أنتم قلتم لو ردعا لو لم يرضى لردعا، ولو ردعا لوصل، ونحن نقول قد وصل. إذن لا يبقى مجال للاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الثقة. واضح هذا المطلب؟ قال وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة. التفتوا جيدا، هسه يا سيرة يواجه هذا الاعتراض؟ يواجه الاستدلال بالسيرة بتقريبها، أو يواجه الاستدلال بالسيرة بالتقريب الثاني دون الأول؟ أي منهما؟ ها؟ إن شاء الله تفصيله سيأتي في آخر هذا البحث، وهو أنه هل يعقل أن يكون هذا الاستدلال، هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن، يكون رادعا عن العمل بخبر الثقة في المتشرعة أو لا يكون رادعا؟ نقول ليس معقولا أن يكون رادعا. لماذا؟ لأنه لو كان رادعا لمن عقد عمل المتشرع على العمل بخبر الثقة فعل. شوفوا ثمر وين راح تظهر. إذن الآن نخليه في بودقة الإهمال، نقول أن هذا الاعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة. أما الاستدلال بالسيرة بالتقريب الأول أو الاستدلال بالسيرة بالتقريب الثاني، الآن بحثه مسكوت عن إلى أن يأتي آخر البحث. قال وهناك اعتراض يواجه الاستدلال بالسيرة، وهو أن السيرة مردوع عنها بالآيات الناهية عن العمل بالظن الشاملة بإطلاقها. لماذا؟ لأنه تشمل القياس والاستحسان وخبر الثقة بالظن الشاملة بإطلاقها لخبر الواحد. إلا أنه هذا التعارض بين السيرة العقلائية أو بين السيرة وبين الآيات الناهية عن العمل بالظن أجيب من قبل الأصوليين بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره المرزا النائيني، الجواب الثاني ما ذكره المحقق صاحب الكفاية، الجواب الثالث ما يذكره المحقق الأصفهاني، وهذه الأجوبة جميعا غير تامة، فلا بد من المصير إلى الجواب الرابع، وهو الجواب الذي يذكره الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف. أما الجواب الأول وهو ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، مدرسة المحقق النائيني قالت أن خبر الثقة لا يمكن لتلك الآيات الناهية عن العمل بالظن أن تكون رادعة عنها. لماذا؟ باعتبار أن الآيات تقول الظن ليس بحجة. ها؟ أما خبر الثقة ظن أو علم؟ ها؟ لا تتعرض للموضوع. يعني الآية المباركة هل تتعرض لموضوعها؟ لا تقول أي شيء هو علم وأي شيء هو ليس بعلم. وحجية السيرة العقلائية تقول خبر الثقة ماذا؟ علم، فتخرجه عن موضوع الظن وتدخله في موضوع العلم. إذن السيرة العقلائية الدالة على حجية خبر الثقة تكون حاكمة على الآيات الناهية عن العمل بالظن. خب هذا الجواب تام ولا غير تام؟ بلي بلي غير تام. لماذا؟ لا لا هذا الوجه الثاني اللي يذكره السيد الشهيد هنا. هذا الوجه مرتين إلى الآن احنا ذكرنا مرتين ذكرنا، مرة في أول أبحاث هناك في أول أصول، ومرة قبل أسبوع لعله ذكرنا من أنه في حجية خبر الواحد عندما استدلنا بآية النبأ المرزنائيني أيضا أجاب بمثل هذا الكلام. الجواب ماذا؟ الجواب هو الجواب، فلهذا ما أوضح حتى الإخوة يشتغلون مرة أخرى. وتوجد عدة أجوبة على هذا الاعتراف. الجواب الأول ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات. بلي لا مولانا، أي بلي تخصيص ولكن بلسان الحكومة. أشرنا مفصلا إلى الاستدلال وإلى الجواب، فلهذا بعد ما أجيب شيء ثاني. من أن السيرة حاكمة على تلك الآيات، لماذا؟ لأن السيرة تخرج خبر الثقة عن الظن، وتجعل خبر الثقة علما بناء على مسلك جعل الطريقية في تفسير الحجية. بنفس هذه العبارات تقدم في أول الكتاب، وبنفس هذه العبارات تقدم في بحث 227 في بحث مفهوم آية النبأ، أن المفهوم حاكم على عموم التعليل لأن مفاده حجية خبر العادل وحجيته معناه كذا. السيد الشهيد قال ويرد عليه كذا، الآن يقول ويرد عليه نفس ما أوردناه هناك على المرد النائيني، ونفس ما أوردناه فيما سبق في أول الكتاب. هسه يا ليت كان في ذهني أنه في أول الكتاب أين حتى أقول للإخوة صفحة جيد للإخوة بلي إيه بلي بلي أدري صفحة لا مو 68 بلي 69 بلي. وقد اعترض المحقق النائيني على ذلك بأن حجية الإمارة كذا، وجواب هذا الاعتراض أن النهي كذا إلى آخره. ونحن هم هناك بينا وهم في مفهوم خبر في مفهوم آية النبأ بينا، وهو أن الموضوع في الأدلة في الآيات القرآنية الظن ليس بعلم. وحجي السيرة العقلائية تقول الظن يعني خبر الثقة ماذا؟ علمون. فيقع التعارض، يعني الآيات المباركة تقول خبر الثقة خبر الثقة لم أجعله علما، السيرة العقلائية تقول ماذا؟ خبر الثقة جعلته علما. الآيات المباركة تقول خبر الثقة لم أجعله علما ولكن بالإطلاق، وسيرة العقلاء تقول جعلت خبر الثقة علما ولكنه بالتخصيص بالتنصيص. ومن الواضح العلاقة النسبة بين جعلته علما لم أجعله علما ليست هي الحكومة وإنما هي التعارض. قال ونلاحظ على ذلك أولا أنه إذا كان معنى الحجية جعل الإمارة علما كما هو مسلك المحقق النائيني، كان مفاد الآيات النافية لحجية غير العلم معناه ماذا؟ نفي جعل الإمارة علما. ومن الواضح أن النسبة بين جعلته علما لم أجعله علما هي التنافي والتعارض للحكومة، وهذا يعني أن مدلولها في عرض مدلول ما يدل على الحجية، يعني مدلول الآيات الناهية عن العمل بالظن هي في عرض مدلول ما يدل على الحجية، لا أنه في طولها حتى تكون الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة متصرفة في الآيات الناهية عن العمل بالظن. وكلا المدلولين موضوعها ذات الظن. الآية تقول ذات الظن ليس بعلم ليس بحجة. والسيرة العقلائية تقول ذات الظن هو علم هو حجة. فلا معنى لحكومته المذكورة، يعني لحكومة المرزا التي ذكرها في المقام، إلا أنه يوجد هنا إشكال ثان لم يتعرض له المصنف قبل ذلك، وهو أنه لو سلمنا أن أحدهما في طول الآخر، فالباب باب الحكومة لا باب التعارض، ها؟ نقول أنه هنا غير ممكن تطبيق الحكومة على المقام. لماذا؟ لأن الذي يوسع موضوع حكم ويضيق موضوع حكم هو من؟ هو نفس الحاكم أو حاكم آخر؟ نفس الحاكم. يعني المولى عندما قال الربا حرام يستطيع أن يضيق الموضوع، يقول لا ربا بين الوالد وولده. الشارع هو الذي قال الربا حرام، هذا من مجعولات الشارع. الآن يستطيع أن يضيق من دائرة الربا، يقول لكن هذا الفرد من الربا وهو بين الوالد وولده ليس بحرام. بإمكانه أو ليس بإمكانه؟ نعم بإمكانه. قال لا صلاة إلا بطهور، يستطيع أن يوسع دائرة الذي يشترط فيه الطهارة أو لا يستطيع؟ نعم. يقول والطواف بالبيت صلاة. لماذا؟ باعتبار أن الطهارة والصلاة من مجعولات الشارع، فيستطيع أن يوسع من دائرة ما تشترط فيه الطهارة. ولكن التفتوا جيدا هنا، من قال أن الظن يعني خبر الثقة في محل كلامنا، خبر الثقة ليس حجة، من قاله؟ ها؟ الشارع قال ليس بحجة، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. ها؟ من قال أن الظن ليس بحجة؟ هو الشارع. من قال أن الظن حجة؟ ها؟ الشارع للعقلاء. ها؟ العقلاء. وهل يحق للعقلاء أن يتصرفوا في موضوع حاكم آخر فيوسعوه أو يضيقوه؟ ها؟ لا يحق لهم ذلك. الشارع يقول كل ما هو ظن ليس بحجة. لا يستطيع أن يأتي العقلاء ويقولون خبر الثقة نحن ننزله منزلة العلم، إذن يخرج من باب الظن. نعم إذا الشارع هو نزل ذلك نعم نقبله منه. لو قال الشارع الظن ليس بحجة ولكن خبر الثقة لا أجعله ظنا بل اعتبرته علما، هنا يستطيع أن يوسع من دائرة الموضوع أو يضيق من دائرة الموضوع. ولكن هنا الذي نزل خبر الثقة منزلة العلم هو الشارع أم العقلاء؟ ها؟ العقلاء. ومن الواضح لا يحق لحاكم أن يتصرف تضييقا أو توسعة في موضوع حاكم آخر. هذا إذا أردتم أن تثبتوا التوسع والتضييق بنحو مباشر، يعني أردتم أن تقولوا أن العقلاء هم الذين يوسعون ويضيقون من موضوع حاكم آخر، معقول أو غير معقول؟ هذا غير معقول لقائل أن يقول نحن لا نقول أن السيرة هي التي توسع وتضيق مباشرة، نقول السيرة بتوسط الإمضاء من الشارع توسع أو تضيق، ممكن أو غير ممكن؟ ها؟ ممكن. لماذا؟ لأنه قلنا أن الشارع هو في بنفسه يستطيع أن يوسع الموضوع أو يضيق أو لا يستطيع. نعم هنا الشارع لم يتدخل مباشرة وإنما توسط ماذا؟ عن طريق السيرة. أمضى السيرة التي تصرفت في موضوع حكمه الشرعي قالت أن خبر الثقة ليس بظن بل هو علم. إذن إن أراد المستدل أن يقول أن السيرة مباشرة توسع وتضيق من موضوع الشارع فهذا غير تام، لأن الحاكم لا يستطيع أن يتصرف توسعة وتضييقا بطريق مباشر في موضوع حكم حاكم آخر، في موضوع حكم حاكم آخر. أما إن أردنا بطريق غير مباشر، يعني نقول أن السيرة أمضيت من قبل الشارع والسيرة الممضاة تخرج خبر الثقة من باب الظن، الجواب ماذا؟ الجواب أن الكلام في أن هذه السيرة منضاة وليست منضاة، المستشكل يقول مردوح عنها، فكيف يمكن أن نقول أن السيرة ممضاة؟ هذه السيرة ممضاة أو غير ممضاة؟ نحن ندعي ممضاة والمستشكل ماذا يقول؟ يقول مردوح عنها. إذن لا يمكن الاستناد إلى الإمضاء لهذه السيرة، لأن السيرة هي محل الكلام أنها ممضاة من قبل الشارع أو غير ممضاة من قبل الشارع. فهذا الوجه فيه إشكالان، الإشكال الأول تقدم مرارا وهو أنه لا حكومة، والإشكال الثاني على فرض تمامية الحكومة فإنه غير معقولة غير تامة في المقام. قال: ونلاحظ على ذلك أولا وثانيا أن الحاكم، مراد من الحاكم يعني الذي يوسع ويضيق من موضوع حكم حاكم آخر، أن الحاكم إن كان هو نفس البناء العقلائي مباشرة فهو غير معقول. لماذا؟ لأن الحاكم يوسع موضوع الحكم أو يضيقه في الدليل المحكوم، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه أو تضييقه. فارزة، مو هاي الفارزة في غير محلها. وذلك يعني التوسع والتضييق، وذلك من شأن نفس جاعل الحكم المراد توسيعه أو تضييقه. فارزة، ولا معنى لأن يوسع العقلاء، فارزة في غير محلها أو نقطة، ولا معنى لأن يوسع العقلاء أو يضيقون حكما مجعولا من قبل غيرهم وهو الشارع الأقدس. الشارع الأقدس قال: لم أجعل الظن علما. لا يستطيع العقلاء يقول: نحن نزلنا الظن منزلة العلم إذا نخرجه من الظن، لا يحق لهم ذلك. نعم الشارع هو يحق له ذلك، كما فعل في باب الربا تضييقا، وكما فعل في باب الطهارة توسعة. وأما وإن كان الحاكم الموسع والمضيق هو الشارع، ولكن لا مباشرة، عن طريق إمضاء الشارع للسيرة العقلائية، فهذا يعني أنه لا بد لنا من العلم بالإمضاء لكي نحرج الحاكم. والمفروض أنه لا دليل عندنا على أن هذه السيرة العقلائية ممضاة، بل المستشكل يقول ماذا؟ يقول أنها مردوع عنها. والكلام في أنه كيف يمكن إحراز الإمضاء للسيرة مع وجود النواهي المذكورة الدالة على عدم الحجية؟ فجواب المرزا النائيني لدفع هذا الاعتراض غير تامين. الجواب الثاني وهو ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله تعالى. صاحب الكفاية قال: أساسا لا يمكن أن تكون هذه العمومات رادعة عن السيرة العقلائية. أخي المستشكل ماذا قال؟ المستشكل قال أن هذه الآيات بعمومها وإطلاقها تردع ماذا؟ عن السيرة العقلائية. صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول: يستحيل أن تكون هذه العمومات والإطلاقات القرآنية رادعة عن العمل بالسيرة. لماذا يستحيل شيخنا؟ يقول: باعتبار أنه يلزم الدور. التفتوا لماذا يلزم الدور؟ لكي تكون العمومات، عمومات القرآن يعني الناهي عن العمل بالظن يعني الإطلاقات، لكي تكون العمومات، مراد من العموم هنا مو الاصطلاحي وإنما المراد يعني ما يشمل الإطلاق يعني الشمول معنى اللغوي، لكي تكون العمومات الناهية عن العمل بالظن، لكي تكون العمومات ناهية لابد أن تكون حجة. إذا كان عندنا عموم وليس بحجة هل يمكن الاستناد إليه؟ ها؟ إذا قال المولى: أكرم العالم، هذا فيه عموم أو ليس فيه عموم؟ ها؟ أكرم كل عالم، فيه عموم أو ليس فيه عموم؟ نعم فيه عموم، يشمل الفاسق والعادل أو لا يشمل؟ إذا قال المولى: ولا تكرم الفساق في قرينة في دليل منفصل، هذا العموم موجود ولكن حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. إذن ليس كل عموم فهو حجة، إذن العموم شيء وحجيته شيء آخر. هذه الآيات سلمنا فيها عموم يردع عن العمل بخبر الثقة. ولكن متى يستطيع أن يردع عن العمل بخبر الثقة؟ إذا كان حجة. ها؟ وحجية هذا العموم متى تكون تامة؟ إذا لم يكن هناك مخصص. إذا كان له مخصص هذه الحجية تامة وغير تامة؟ غير تامة. إذن العموم متوقف على الحجية، والحجية متوقفة على ماذا؟ على عدم المخصص. التفتوا جيدا، وعدم المتوخص وعدم المخصص لهذه السيرة، يعني هذه السيرة غير مخصصة، غير مخصصة، متوقف على ماذا؟ على تمامية العمومات. وإلا لو لم تتم العمومات السيرة مخصصة لو غير مخصصة؟ ها؟ تكون مخصصة. إذا لم تكن العمومات حجة السيرة مخصصة وغير مخصصة؟ مخصصة. فمتى لا تكون السيرة المخصصة؟ إذا كانت العمومات حجيتها تامة. إذا حجية العموم متوقف على حجية العموم، ولكن بتوسط، يعني بالدور المضمر لا بالدور المصرح. واضح الإشكال؟ مو يحتاج إلى إعادة؟ أعيد مرة أخرى. لكي تكون هذه العمومات رادعة عن السيرة لا بد أن تكون حجة، وحجية العموم متوقف على عدم المخصص، وعدم المخصص متوقف على ماذا؟ على رادعية العموم. فرادعية العموم متوقف على رادعية العموم، وهو الدور، ولكن مو الدور الصريح بل الدور المضمار. واضح الإشكال؟ قال الجواب الثاني ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن الردع عن السيرة بتلك العمومات الناهية غير معقول. لماذا؟ لأنه يلزم الدور وبيانه أن الردع بالعمومات، يعني أن العمومات لكي تكون رادعة عن العمل بخبر الثقة، أن العمومات لكي تكون رادعة متوقفة على ماذا؟ على حجية العموم، يتوقف على حجية تلك العمومات. وحجية تلك العمومات العموم متى يكون حجة؟ إذا لم يكن هناك مخصص. وحجيته تلك العمومات العموم، وهذه الحجية العموم تتوقف على عدم وجود مخصص لذلك العموم. خب، وأن السيرة ليست مخصصة متوقف على ماذا؟ على رادعية العموم للسيرة. وإلا لو لم يردع العموم عن السيرة قبل كانت السيرة مخصصة، وعدم وجود مخصص يتوقف على كون العمومات رادعة عن السيرة. فرادعية الآيات عن السيرة متوقفة على ماذا؟ على رادعية الآيات عن السيرة، وهو الدور. وإلا لو لم تكن الآيات رادعة، وإلا لكانت الآيات مخصصة باسم المفعول، وإلا لكانت الآيات مخصصة بالسيرة ولسقطت حجيتها أي الآيات عن العموم. ملتفتين للإشكال؟ إذن صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول قول المستشكل أن الآيات بعمومها رادعة عن السيرة يلزم منها أن تكون غير رادعة عن السيرة، لأنه يلزم منه الدور المحال. واضح هذا؟ إذن لكي تكون الآيات رادعة عن السيرة يلزم الدور أو لا يلزم الدور؟ ها؟ يلزم يولا. فإذا الآيات رادعة أو ليست رادعة؟ ليست رادعة. خب شيخنا يا صاحب الكفاية تعال اعكس المطلب، سووا في المخصص، قولوا لكي تكون السيرة مخصصة للآيات بنفس البيان المتقدم يلزم الدور أو لا يلزم الدور؟ ها؟ إذن يمكن للسيرة أن تكون مخصصة أو لا يمكن أن تكون مخصصة؟ لا يمكن. إذن يلزم أن تكون مخصصة وأن لا تكون متخصصة، وهو جمع بين النقيضين. وهذه شبهة لعله واقعا دوخت كثير من الأصوليين، وصاحبها صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. لأنه هذا الدور الذي صوره في طرف رادعية العمومات يمكن أن نصوره أين؟ في طرف مخصصية السيرة بنفس البيان المتقدم. إذن لا العمومات يمكن أن تكون رادعة ولا السيرة يمكن أن تكون مخصصة لنا، يلزم منها دور. لأنه إذا أردنا أن تقول أن العمومات رادعة يلزم الدور، إذا أردنا أن نقول أن السيرة مخصصة أيضا يلزم الدور، فلا العمومات رادعة ولا السيرة مخصصة وهو محالون. لماذا؟ لأنه إذا كانت العمومات رادعة فالسيرة غير مخصصة، وإذا لم تكن رادعة فالسيرة مخصصة، ولا يعقل لا عدم الرادعية ولا عدم المخصصية، الجمع بينهما ارتفاع للنقيضين وهو محالون. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد لا يدخل في تلك المشكلة الثانية، فقط يجيب عن هذه المشكلة الأولى. يقول أنه حتى في هذا الاستدلال توجد مغالطة، التفتوا إلى المغالطة. صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال رادعية الآيات متوقفة على حجية العموم، وحجية العموم متوقفة على عدم المخصص، وعدم المخصص متوقف على رادعية الآيات. ها؟ هذا كان كيفية الاستدلال. السيد الشهيد يقول هنا مغالطة. أين؟ رادعية الآيات متوقفة على حجية العموم، ها؟ ولكن نسأل، حجية العموم متوقفة على عدم وجود المخصص لو على عدم إحراز المخصص وإن كان موجودا في الواقع، ها؟ على عدم الإحراز وإن كان موجودا في الواقع، والمفروض أننا أحرزنا المخصص أو لم نحرز المخصص، ها؟ لم نحرز المخصص. إذن عمومات أحرزنا تمامية حجيتها والمخصص لم نحرزه، إذن الآيات تكون رادعة عن السيرة ولا محذورة. أعيد الجواب، صاحب الكفاية قال رادعية الآيات متوقف على العموم، والعموم متوقف على حجية العموم، وحجية العموم متوقف على عدم المخصص، وعدم المخصص متوقف على رادعية الآيات. الجواب، رادعية الآيات متوقف على العموم، والعموم متوقف على الحجية، وحجية العموم ليس متوقفا على عدم المخصص في الواقع وإنما على عدم إحراز المخصص. ونحن أحرزنا المخصص أو لم نحرز المخصص؟ لأن السيرة لم يحرز أنها مخصصة، لأن البحث فيها أنها ممضاة أو غير ممضاة، فلم نحرز المخصص، فتبقى العمومات على حالها فتكون رادعة عن العمل بخبر الثقة، عن العمل بالسيرة. والجواب على ذلك أن توقف الرادع بالعمومات على حجية العمومات في العموم صحيح، غير أن حجية العمومات كذلك لا تتوقف على عدم وجود مخصص للعمومات كما يقول الآخوند، بل على عدم إحراز المخصص. ومن الواضح ونحن قد أحرزنا عدم المخصص، وعدم إحراز المخصص حاصل فعلا ما دامت السيرة سيرة لم يعلم بإمضائها. شنو عندكم انتو؟ ها؟ ما زائد اكو ثانية؟ لا، طبعات الاخوة. هو غلط، هذه الماء الزائدة ثانية غلط. يبلي. وعدم إحراز المخصص حاصل فعلا ما دامت السيرة لم يعلم بإمضائها. إذن هاي الماء ما لم يعلم هذه زائدة، إذن فلا دور كما يقول المحقق صاحب الكفاية. الجواب الثالث الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه، التفتوا للجواب لأنه هو لطيف الجواب. يقول نسأل منكم، هذه الآيات المباركة الدالة على عدم حجية خبر الواحد دالة بالنصوصية لو بالظهور، ها؟ بالظهور بالإطلاق، بعد إطلاق ظهور ومو نص، ها؟ الظهور حجة من بأي دليل؟ ها السيرة العقلائية. إذن دليلنا على حجية الظهور ما هو؟ السيرة العقلائية. وظهور هذه الآية المباركة في عدم حجية خبر الثقة، ها؟ والعقلاء لهم عمل بخبر الثقة أو ليس لهم عمل بخبر الثقة في أعمالهم التكوينية والشخصية والتشريعية، لهم أو ليس لهم عمل؟ يلزم الجمع بين المتناقضين. لماذا يلزم الجمع؟ لأن هؤلاء من جهة يعملون بخبر الثقة، ومن جهة يعملون بظهور ينفي عن العمل بخبر الثقة. فإذا كان لهم سيرة عقلائية على العملين، يلزم أن تكون السيرة العقلائية قائمة على أمرين متناقضة. أوضح المطلب مرة أخرى، التفتوا للمطلب. سيرة العقلاء فعلا قائمة على العمل بخبر الثقة أو غير قائمة؟ ها؟ قائمة. إذن العقلاء لهم سيرة على العمل بخبر الثقة أو ليس لهم سيرة على العمل بخبر الثقة؟ لهم سيرة على العمل بخبر الثقة. هذه الآيات تنهى عن العمل بخبر الثقة أو لا تنهى؟ ها؟ تنهى. تنهى بالظهور للناس، بالظهور. الظهور دليل حجيته ماذا؟ سيرة العقلاء. إذن سيرة العقلاء أيضا قائمة على عدم العمل بخبر الثقة، لأن الآيات دالة على عدم العمل بخبر الثقة، دالة أو غير دالة. وسيرة العقلاء تقول هذا حجة أو لا تقول حجة، ها؟ فإذا سيرة العقلاء دالة على العمل بخبر الثقة، ودالة على عمل على عدم العمل بخبر الثقة. وهل يعقل أن تكون السيرة العقلائية قائمة على المتناقضين؟ ها؟ اسمحوا الجواب، خلوا الآن خلينا نفهم المطلب أول بعدين نجي للجواب. إذا سيرة العقلاء إذا كانت قائمة على حجية خبر الثقة والعمل بخبر الثقة، فلو كانت قائمة على حجية هذه الظهورات القرآنية، لازم أن يكون بناء العقلاء قائما على العمل بالمتناقضين، وهو محالون. خب شيخنا، نرفع اليد عن ماذا؟ يقول نرفع اليد عن السيرة العقلائية في حجية الظهور، هذا ليس بحجة، وإلا فعلا عملهم قائم على العمل بخبر الثقة، بناؤهم قائم على العمل بخبر الثقة. فلا يعقل أن تكون الآيات فيها ظهور على عمل على عدم العمل بخبر الثقة، وهذا الظهور يكون حجتان، لأنه يلزم منه أن يكون بناء العقلاء قائما على العمل بالمتناقضين. الجواب الثالث ما ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله من أن ظهور العمومات المدعى ردعها عن السيرة لا دليل على حجيته. لماذا لا دليل على حجيته؟ يقول لأن الدليل على حجيته هو بناء العقلاء، وحيث أن بناء العقلاء أيضا قائم على العمل بخبر الثقة، فيلزم منه العمل بالمتناقضين، فنرفع اليد عن الأول دون الثاني. لماذا أن ذلك الظهور لا دليل على حجيته؟ بيان الدليل، لأن الدليل على حجية الظهور هو السيرة العقلائية، هذا من جهة، ومع انعقاد السيرة على العمل بخبر الثقة هذا من جهة أخرى، لا يمكن انعقاد السيرة على العمل بالظهور المانع عن ذلك، أي عن العمل بخبر الثقة، لأن العمل بالمتناقضين غير معقولين. إذن فتحصل أن المحقق الإصفهاني يقول أن هذا الظهور الموجود في العمومات الرادعة لا يوجد دليل على حجيته، لأنه لو كان هناك دليل على حجيته دليله هو سيرة العقلاء، والمفروض أن سيرة العقلاء قائمة على العمل بخبر الثقة، وهذه العمومات مؤداها مدلولها عدم جواز العمل بخبر الثقة، فيلزم أن يكون بناء العقلاء فيهما معا على الحجية، يلزم أن يكون بناء العقلاء قائما على الجمع بين المتناقضين، وهو غير معقول. جوابه يأتي، والحمد لله رب العالمين.